أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم ذلك عالم الغيب والشهادة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ذلك عالم الغيب. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو جئنا لآتينا كل نفس الهدى القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون and